فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أهداني شخص هدية وأنا أشك أن فلوسه أو أن ماله حرام، هل يجوز لي قبول هذه الهدية؟ لا، إذا كنت تشك فيها وتكرهها فلا تقبلها، ينهيك الله عنها. نعم.